إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع شريف حامد من حي المشتل بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: إنه ينوي بإذن الله تعالى أن يفتح محلا تجاريا، ويريد معرفة الآداب الإسلامية حتى يكون عمله هذا حلال، ويبارك الله سبحانه وتعالى له في عمله وفي رزقه. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد وضع الدين الإسلامي أحكاما وآدابا سامية كان لزاما على التاجر المسلم صيانة لدينه ودنياه أن يلتزم ويتحلى بها في تعاملاته مع جميع الناس، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، وبخاصة في مجال التعاملات التجارية. من ذلك أولا الحرص على الصدق والأمانة عند البيع أو الشراء، فالصدق والأمانة في التعامل صفتان من صفات المؤمن بوجه عام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكنهما من الصفات المهمة التي تطلب في التعاملات المالية بوجه خاص. قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ويتمثل الصدق والأمانة في المعاملات التجارية ببيان صفات السلعة الإيجابية وبيان عيوبها إن وجدت، وعدم الغش والتدليس. وفي الصحيحين البخاري ومسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كذلك الحرص على التراضي في حال البيع أو الشراء، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، وعدم استغلال احتياجات الناس الضرورية، وبخاصة وقت الأزمات من خلال رفع أسعار السلع أو إخفاء السلعة ومنعها من الأسواق وادخارها حتى يزيد عليها الطلب والحاجة إليها، فيرتفع ثمنها أضعاف ما كانت عليه وقت شرائها، وهو ما يسمى بالاحتكار. وعدم ترويج السلعة بالحلف الكاذب، والحرص على السماحة في حال البيع أو الشراء. وكذلك عدم المماطلة في سداد ما عليه من ديون أو أقساط في موعدها، والوفاء بالوعود والالتزام بالعقود. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين ألف واو، يقول في رسالته: هل يجوز للأبي أن يدفع الزكاة لأولاده المتزوجين الفقراء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشريعة الإسلامية جعلت الفقراء حقا في أموال الزكاة. يقول تعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية، إذ بيانت الآية الكريمة مصارف الزكاة. والفقير هو الذي لا يملك ما يكفيه ويكفي أولاده، وكذلك المسكين. وقد وضع بعض الفقهاء ضابطا، حيث جعلوا الفقير يعني أشد حالا، هو من كان يعني يحتاج أكثر من المسكين. ومن الفقهاء من يرى أن المسكين من أشد هو أشد حالا من حال الفقير. وعلى كل فكلاهما يحتاج إلى نفقة، لأن ما عنده لا يكفي، ما عنده لا يكفي. وفي واقعة السؤال الأب يريد أن يتصدق، يرى أن أبناءه يستحقون الزكاة وهم في استقلال في معيشتهم، كل يعمل في جهة معينة أو في وزارة معينة أو في صناعة معينة، غير أن دخله لا يكفي وقد استقل بمعيشة خاصة، فهل يجزئه أن يؤدي الزكاة إليهم؟ جمهور الفقهاء يرون أنه لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنهم سيرثونه وهم فروعه، والحياة والانتفاع مشترك. يعني إذا مات الأب فإنهم سيؤول مال الأب إليهم، ومن ثم لا يجوز إخراج الزكاة إلى الفرع وكذلك إلى الأصل. لا يجوز أن يخرج الابن زكاة ماله إلى والده، إذ يجب عليه أن ينفق عليه إذا لم يجد الأب نفقة. فالنفقة بين الأصول وبين الفروع معروفة، نفقة القريب على قريبه. جمهور الفقهاء يرون أنه لا يصح إخراج الزكاة إلى الفروع وإلى الأصول، لأن هناك منافع مشتركة، ووضح ذلك في أنه يرث أحدهم الآخر. ومن ثم ولكن عند جمهور بعض الفقهاء يرى أن الابن طالما أنه استقل بمعيشة معينة وقد ابتعد عن نفقة، ليس بحاجة إلى نفقة أبيه، وجد الظروف أصبح فقيرا ويحتاج إلى نفقة، والأب أيضا في نفقة في مستقل بمعيشة معينة وعنده فائض يريد أن يخرجها الفقراء، لا مانع أن يعطيها لبعض بنيه الفقراء إذا كان ابنه فقيرا أو ابن الابن فقيرا، بالرغم أنه يرثه وله ظروف معينة، لا مانع أن يعطيها لهذا الفرع طالما أنه ضمن الفقراء، ولا مانع أن يراعي الأب حال أولاده وأن يقدم عليهم ما هم بحاجة إليه من طعام وشراب وكساء في صورة معينة، وبعد ذلك هو حر في أن يعتبر هذا من الصدقات أو من الزكوات. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.